دوز انا بوتي حصريا على موقع djkimo.com. ماندو العالمي انا ما انتهتش ثابت ما يبش لخصومة على حكام مرجعش مرة وانا حقي بره انا بتاع الجروح ضغبت وكبس شارع وحدس وعيوني مش بتنام مجرم جنائي ما بقتش لاقي في وشي غير اخصار انا باجي معاك فين نايم وصاحب عينه عين لا مش شايفكم انتوا فين حركوا شفايفكوا ما باخدش انا بسيت واسم ولا بعضلات وجسم ما يجيش معاك ان انت خيس بلاش انا سكتي مرة عمي مجال يعني الشربيني معروف ده اسمه مجال الشربيني بيقول حسام انا البابا يا عيال ده انا زامت صياد في ارض المقدم سندال الشربيني معروف بجرأته ده بينافس الابطال الى قلبي جاي معي حد والساحة فل الفل هدك يا دنيا مغفلش ثانية انا وحش اقوم بالكل واثق في سيتي واثق في اسمي انا بغلى عمري ما قل مرجعش ارضي غير وانا مرضي في حقي لا مش هحل قلبي منافس ليا ها شاور عليه وقولي ده اصل انا مش شايف يالا غير نفسي قاعدة عالجميل انا طلقة في المجال ده طلق اخوك عمره يوم ما نغ قالوا ده ريح قلت بيت لا مش هقع يا جربي هزعل عليك ولو شفت فيك عنية او سلكان انا امتى شفت منه كرن غير مصلحة يا جبان مش عيب عليك لما باليك وتبوا للنسوان طب لا بناقص واي ناقص يضم للخرفان من الجدع ده مش عليا لا لبسك باللي في رجلي فيها انت عن شخصية جدع وفي الاساس عاوية عايز تجرب انت نفس تتان ويتكسر بنفس هخبطك انا مش هجس خبطت يا تخليك اكيد ضرب الحكومة مش عيب يا باشا بس انا مش خايب نزل ايديك خلي جنبك وخلينا حبايب هتكلبشوني وهتحبسوني اوريكم مصايب وقفوا حكم وكفاية ظلم ده حددكوا بدايب شوفتك حكوجي قلت امس عليك واجيلك يا ابن نفس حسك بقيت مش طايق اسم ولا عشان راكب عليك عرفتوا ايه اللي واكلوا ايه اني دايس بنزين عليك حرق قوي عليك يا بيه خدي هدية مني ليك اخوات وعشرين مبقشرة ولا عديهاش كلا انت اللي ليه يا نور عيني عاد كل سيطر نور بفت نجاح ده وايدينا واحدة كلها شادلنا مع اي حد وفي اي حدة جاهزين لأقصى النار يا بنت ايه ده مالك جامدة قوي كده الروحة بنتها مجرمة ما تيجي نروس حبة ضمس انا الصيادة بنت السما حني لي وانا ارمي لك شبك انجزي وتعالي سكة هو انت النص اللي يخور هو الزعامة ده الشربين ده شقي وانا اشيله في عيني اياك تجي علي يا زميلي ده يولع الدنيا ويخرب راجل انا ودم حامي عمري في يوم باخد بسام الشربيني رجولة ثابتة وجولته دايما كسبها اسلام كابوكا ده الدبابة انتو تموت اقولك يام احنا هنا اجمد عصابة ما قدش عملنا يام منذ العالمي اجمد بصمة لو زعتوا معرفة بالجب حصريا على موقع دي صعب تيجي معانا في مواجهة ودول سكة وعما بقيت دارتش يا عم بجد الشاطر